السلام عليكم ورحمة الله. رسالة لكل واحد ليه ورد مواظب عليه في الليل من قراءة القرآن أو الذكر أو الصلاة. لو راحت عليك نومة أو حصل لك أي ظرف وراح عليك الورد بتاعك أو جزء منه، أبشر بالخير، أنت ليك وقت إضافي تعوض فيه اللي راح عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين، المفترض ده تاني يوم على طول بقى، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فما تقلقش، أنت مقبل والله عز وجل بكرمه يجعل لك الرخص.